ليش تركتني وعيفتني عذبني دهري بغيبتك يا لعذبتني من فرقتني رحت وعفتني وقدك فقدت الراي هل محنة كانت ويا ما وجد عيني.